الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تيقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الثالث على وجه التحديد، والذي ترجم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذا العنوان في هذه الترجمة، العنوان الذي يتعلق بخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلقه صلى الله عليه وسلم. في محاضرات سابقة كنا نقف مع تلك الروايات التي تتحدث عن خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انطوت عليه من محاسن، وسمعنا ماذا قال ما قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وفي مقدمتهم أم المؤمنين عائشة عن خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشعره وفيما يتعلق بأنفه وفيما يتعلق بقدميه وفيما يتعلق ببياضه وجهه وفيما يتعلق بعرقه صلى الله عليه وسلم الذي كان كاللؤلؤ المتناثر والذي كانت ريحه أطيب من ريح المسك. قلت ما زال هناك بالطبع روايات أيضا تحمل لنا أشياء تتعلق بخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سننتقل بعد ذلك إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نحن مطالبون به إن شاء الله تعالى. نعم أخ نور. نعم ما في الصوت. فكل إن شاء الله تعالى سنستكمل. وصل الصوت ولا لسه؟ برضو ما فيش. الله الصوت وصل. ها ما اللي بره سمع واللي جوه مش سامع، يعني هو اللي بره دلوقتي بقى سامع واللي جوه في قاعة المسجد بس ان شاء الله ما فيش، هو هي نفس القضيه. اللي جوه اعتقد انه سمعني شايفني على الاقل، يعني مفسر اللي انا بقوله، واللي عايز يسمع قوي يطلع بره بقى. بس ما شاء الله لا قوه الا بالله. اشتغلي، خليك بقى مسكها كده عشان انت تستحق. فاقول ان شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من الأحاديث التي حدثتنا عن خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهمنا طبعا بالدرجة الأولى الأحاديث التي ستحدثنا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الخلقة هذه مسألة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا أستطيع أنا وأنت أن أعبث في خلقتي حتى أكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا ما طلبنا ان يسعى الواحد الى ان تكون خلقتك خلقة رسول الله، وانما سمته. والخلقة حاجة والسمت حاجة تانية. السمت الصفة التي تطرق على الخلقة عشان تبقى عارف اعمل شعر ازاي، هلبس ايه، واخد بالك، هو ده السمت. فاقول نحن ينبغي ان نلتفت الى قضية الاخلاق، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي التي ينبغي أن نلتفت إليها إن شاء الله تعالى. من أجل هذا وبقي لنا في الحديث عن خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول وهو تحدث به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول: استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها. استلفت إبرة، وطبعا هذا شيء وارد بين النساء، وربنا سبحانه وتعالى يعني ذم في القرآن الكريم: أولئك الذين يمنعون الماعون، يمنعون الإيه؟ الماعون. أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون كما قال أهل العلم هو يعني ما يعين الناس به بعضهم بعضا، يقول لك سلفني ملعقة، سلفني إبرة، سلفني مكنسة، سلفني كوباية زيت، كوباية سكر. ده كان مظهر طيب بيجري بين الجيران زمان، دلوقتي أصبح منعدم. يعني أنا كنت أرى والدتي وأنت تشوف والدتك بهذا، الآن للأسف الشديد أصبح هذا غير موجود، وبل البعض بيغضب منه. طب ليه؟ بس كان ربنا سبحانه وتعالى ذم الذين يمنعون الماعون. وبعدين يقول لك طب ما في ناس بتستقطعك يا أخي، افرض هفترض أنه حتى استقطعك، ألم يثبت لك الأجر؟ هذا هو سؤالي، يعني ألم يثبت لك الأجر؟ يكفي أن أنت، يا ريت كل الناس تستقطعني. طب أنا يا ريت حد فيك يستقطعني؟ أنا بقول يا ابني فيه أنا موافق، وأنا موافق، لا إله إلا الله، مش هاخد حسنات على حسابك. سب أنت خلاص بعد الدرس أبي لي نشوف هستقطعني في إيه ولا ليس باش يا حبيبي. ففي المعول يا أخويا مش في حاجة تانية. ما أنا عارف بذكائكم، يعني أنا سؤالي أو كلامي محدد. فأقول إن شاء الله تعالى هذا كان مما يعني يجري بين المسلمين والمسلمات حتى في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فعائشة رضي الله تعالى عنها استلفت إبرة، فتقول: كنت أخيط بها ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت مني الإبرة، وقعت، فطلبتها فلم أقدر عليها. وده ليه؟ البيوت لم يكن فيها مصابيح، يعني فيش لمبة وبتاع مش عارف إيه، الليل يدخل خلاص المكان بقى مظلم، وهم كان كفايه عليهم قوي كده بعد العشاء يروحوا يناموا. علشان كده دايما اقول ان التقدم والاختراعات اللي احنا بنعملها زي ما بيبقى ليها محاسنها بيبقى ليها سلبياتها. يعني من بعد ما اخترعوا الطاقه الكهربائيه والنور وما الى هذا، العالم خلاص بسم الله ما شاء الله انقلب ليلها نهار ونهارها ليل، وبقينا نقعد صباحي وما الى هذا، ولذلك ما عاد فيه بركه لا في الصحه ولا في اي حاجه. يعني فاقول سقطت منها الابره، فتقول: فطلبتها فلم اقدر عليها. انت برضه شغال في خيبر؟ طيب. تقول: فطلبتها فلم اقدر عليها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي فين؟ بر. دخل، اسمع بقى اللي حصل. فتبينت الابره اول ما دخل شافتها. ليه؟ كان معاه بطارية مثلا ولا ايه؟ ده شفت ليه؟ اسمع بقى بتقول ايه. فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه عليه الصلاة والسلام. شوف نور وجهه بقى عليه الصلاة. ربنا يوعدني وإياك الله برؤيته. يعني الإنسان يقرأ هذا الكلام ويطير قلبه شوقا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، وهو هيقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام الله. تقول: فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه صلى الله عليه وسلم، فضحكت. فقال: يا حميراء لما ضحكتي؟ طبعا هو كان دايما يناديها بالاسم ده يا حميراء. ليه؟ لانها كانت بيضاء وبيضها يخالطه حمرة، وده شيء طيب جدا في المرأة. ولذلك بياخدوا من هذا انك انت تحسن نداء امرأتك بما يستألف قلبها، بما يستألف ايه قلبها. يعني شوف حاجة حلوة فيها وناديها بيها، خلاص وناديها بيها، عليها حلوة يا معيون حلوة كده، خليك راجل مفتح يعني واخد بالك انت. فلكن طبعا احنا ولله الحمد ما بيختارش غير انيا الحاجة فيها، وتعال بعجارة، تعال عمشة، تعال مش كده بتضحكوا. ما ده مما يعني بيفقد البيوت المودة والرحمة. والله البيوت الآن بقت خالية من المواد الرحمة. فهي هي على طول كده تلاقي الراجل على طول يختار حاجة فيها قال لها كلمة مرتعاه طرشة تعاه عامية كده. فشوف عليه عليه الصلاة والسلام فقال يا حميراء لما ضحكت؟ قالت قد كان كيت وكيت، يعني حكيت له اللي حصل خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الويل ثم الويل، وكررها ثلاثا لمن حرم النظر إلى هذا الوجه. وده بيكني بأهل الكفر اللي كانوا باخدين ومش عايزين يسمعوا له ولا عايزين يبصوا. شو بقى هيحصل ايه في الآخرة؟ ما من مؤمن ولا كافر ليوم القيامة بقى إلا ويشتهي أن ينظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني كل يوم القيامة سيتمنى أن يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لي ولكم ذلك، يعني أسأل الله لي ولكم ذلك، نحن ننعم برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم. فشوف أبيه رضي الله عنه يعني سرت بهذا النور المنبعث من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيه وأخبرنا أن فعلا ما فيش مؤمن ولا كافر إلا سيتمنى يوم القيامة، لأن يوم القيامة الكافر سيدرك الحق، والكل سيتمنى أن يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الكافر لأنه يعود بصف وجوه بعض وجوه عليها غبرة ترهقها قطرة، يعني حاجة غم والعياذ بالله والعياذ بالله. هذه رواية إن شاء الله تعالى تثبت أن النبي وإن كان أبيض الوجه زي ما احنا قلنا في المحاضرة السابقة أزهر اللون وأزهر يعني البياض الخالص اللي هو لغير عيب، فكان هناك نور ينبعث من وجهه صلى الله عليه وسلم، ومش نور كده حاجة معنوية، لا ده نور نور حقيقي هو بدليل أنها رأت الايه نور حقيقي عليه عليه الصلاة والسلام، نور حقيقي نور حقيقي. ودي ودي ودي ودي حاجة سبحان الله، انتوا عارفين انا والله الذي لا اله الا كما اقول لكم، قبل ما انا اول مرة ذهبت فيها للكعبة بيت الله الحرام ذهبت حاجة، وده كان سنة 91 بالضبط، وكان في العام ده حتى ربنا يوعدكم جميعا رب، كان موافق يوم عرفة يوم جمعة، وانا كنت بقعد ابص على الكعبة في التلفزيون لما يجيبوها بحس ان فوق منها يعني هالة من النور كده، فكان من امنيات حياتي ان انا هل هي دي حاجة تلفزيونية ولا دي حاجة حقيقية فعلا. والله كما اقول لكم انا حينما ذهبت الى الكعبة بيت الله الحرام اول شيء عملته بعد اداء العمرة رحت طالع الى، لان انا كنت متمتع فاديت العمرة وتحللت حتى انتظر الحج ان شاء الله تعالى، وانا ذهبت قبل الحج بحوالي 20 يوم. فاول حاجة عملتها رحت طالع الدور الثالث فوق فنظرت انا شفت ده والله فعلا نور يتلألأ فوق الكعبة بيت الله الحرام، حاجة مش مش مش مش مش لا هي حاجة فعلا تدركها واطلع ركز فيها كده بص فيها من فوق، وربنا يوعيكم جميعا يا رب، ربنا يوعيكم جميعا يا رب. ولذلك منذ هذا العام يعني انا ما انقطعت نهائي عن الذهاب سنويا، لازم كل سنة اذهب الى الكعبة بيت الله الحرام وقلبي يطير لها شوقا، ويمكن كلها اسبوعين والمحاضرات هتتوقف لاني هكون هناك ان شاء الله. فلابد لابد شيء احس ان انا ميت حاجة سبحان الله واشعر. فقل لي ربنا يوعيكم جميعا يا رب، فده شيء فعلا تروح تشوفه وتحسه بتقول اللي الاخ اللي بيرفع ايده عايز ايه؟ لسه قلنا حاجه. نعم مين اللي عايز ايه؟ نعم نعم. ولا له اي تعارض معي، انما انا بشر مثلكم، وربنا سبحانه وتعالى لما يجعل نور ينبعث من وجهك ده ينفع عنك انك بشر؟ فرق كبير بين ان تقول كان ينبعث من وجهه نور وبين ان تقول هو خلق من النور. الذي يتعارض مع انما انا بشر هو قولهم، واعني بهذا اهل الطرق الكبار، يعني هو قولهم خلق النبي من نور، هذا خطا فادح، ولكن كون ان وجهه كان ينبعث منه نور هذا لا يتعارض مع انه من بشر، وربنا يورث وجهي ووجهك النور ان شاء الله رب. يعني نسال الله هذا، نسال الله هذا. فدي حقيقة أن النور اللي كان بينبعث من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء بس الإنسان يحسه خلاص نور حقيقي ورائع في أم المؤمنين عائشة هذه الإبرة. ولذلك لها رواية بعد هذه الرواية، وهذه الرواية لا نختم بها ما يتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شملة، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شملة. طبعا هي مكتوبة هنا في تاريخ ابن عساكر سمكة، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم سمكة، وده خطأ، خطأ في الطباعة خلاص، هذا خطأ، خطأ. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شملة سوداء فلبسها، فاستحالة طبعا تكون سمكة البسها ازاي، فشيء مش منطقي. فالرواية صحيحة كده، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان اللي عندهم الكتاب، في حد فيكم عندهم كتاب؟ بسم الله ما شاء الله، مفيش حد خالص؟ طيب إن شاء الله هنبقى نجيبه لكم هنا إن شاء الله. هو فوزي قال لما قبل ما يموت هيوصل بالثلث من ماله، وهنجيب إن شاء الله تاريخ ابن عساكر، مش هتوصل الثلث. فأقول أهدي النبي صلى الله عليه وسلم شملة سوداء فلبسها، شوف الكلام. وقال كيف ترينها علي عائشة، ايش تفهم من هذا عليه الصلاه والسلام؟ شو بياخذ رايها بعد ما لبس الشمله، بيقول لها شايفها عليا عامله ازاي؟ ايه رايك فيها؟ ايه رايك فيها؟ وشوف عائشه في هذا الوقت سبحان الله العظيم، يعني كانت دون ال 18، لانه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مات وهي عندها كم سنه؟ 18 سنه. ومع هذا شوف الشريكه معاه في لبسه. يعني شوف عليه الصلاه والسلام يقول لها كيف ترينها علي يا عائشة، وده يعلمك برضو انك في بيتك ان شاء الله تتعود في لبسك، لان انت المفروض بتلبس لزوجتك زي المفروض ما زوجتك بتلبس لك. طبعا الحاصل دلوقتي العكس، يعني هي قاعدة في البيت واخد بالك، ممكن تجيب شوال وتفتح فتحة في الرقبة وفتحتين في الايد وتقعد بيه وخلاص على كده، وتسد نفسك ونفس اللي حواليك، وتيجي خارجة بسم الله ما شاء الله يعني احلى اللبس، يبقى هي بتلبس لك انت وتدي. ولذلك والله واحد قالها لي مره، قال لي انا بحب مراتي لما بتيجي خارجه. ليه؟ قال لي والله بشوف حاجه غير اللي قاعده قدامي في البيت. وبعدين تيجي الست تقول لك ايه؟ بيبص بره، هو شايف حاجه يبص عليها جوه، ما تتعب لي جوه هو يبص جوه. سبحان الله العظيم، حاجه يعني غل. فالاصل ان المراه تلبس للرجل، والرجل كذلك يلبس لزوجته. سبحان الله اللي ترى فيه اجمل واحلى صور. فشوف هو بيسالها لانه هو رايها مهم جدا، ويقول لها ايه رايك في الشمله دي عليها عائشه، وكيف ترينها علي. طبعا شوف سبحان الله الحوار الطيب الجميل ده، انت طبعا بقى تجيب حاجه حلوه ولا حاجه عدله وتقول لها ايه رايك فيها، تقول لك ايوه لابسها لمين بقى ان شاء الله؟ تبقى سنتك سودا واخد بالك انت، ومش عارف ايه. سبحان الله. فشوف الرد، قالت ما احسنها عليك. هي الشاب اللي كان لابسها دي كانت ايه؟ سوداء. وده مما يعني استدل به اهل العلم في كتاب اللباس، ان الرجل يلبس الاسود ويلبس الملون كمان. يعني ليه؟ لان انا بقول ان في بعض اخواننا ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ربنا يديهم الصحه ويبعد عنهم الغم والهم والحسن. اما اشوف الشيخ لابس قميص فيه الوان ولا مش ايه، يا خبر ابيض، صدق شفت الشيخ لابس في الاول؟ انت عايز الشيخ يقعد مدفون بالحياه؟ يعني مش عايز يلبس ايه؟ يعني عايز يلبس ايه؟ دايما بيعزي مثلا ولا ايه؟ يعني عايز يلبس ايه؟ طب النبي لبس يا ابني الخميصه وهي ثوب اسود فيه اعلام، ولبس الاصفر ولبس الاخضر ولبس الاسود. يعني مش فاهم، في ناس عقولها والعياذ بالله قافله. وربنا اسال الله ان يجعلنا كذلك، يعني امين يا رب العالمين. ف نعم، لا هي على الاحمر المعرق اللي هو مسبوغ بصبغه معينه، مش كل الاحمر ده كلام هنقول لما نيجي نتكلم عن فقهيات اللباس ان شاء الله تعالى، او يكون الاحمر الخالص الذي لا يخالطه لون اخر، هو ده المكروه في الشرع، وده اللي اهل العلم كانوا بين الامرين، بعضهم قال الاحمر الذي لا يخالطه لون اخر، وبعضهم قال الاحمر المصبوغ بصبغه معينه سماها الحديث، اما الاصل القماشه كده فلا اشكال فيها. كلام مش وقته الآن، مش وقته الآن خلاص. فشوف يا خالد ما أحسنها عليك، تفتح نفس الراجل كده يا سلام زي العسل عليك خلاص. شوف الكلمة، شوف الكلمة، يشوب سوادها بياضك. سلم يكون أبيض ويلبس أسود على فكرة يعني، ها السواد طبعا عايزين الست تعمل ده في البيت لجوزها مش في الشارع، مش في الشارع، واخد بالك؟ وده بيظهر البياض، يبقى في اسود يظهر بياض الانسان بالذات لما يكون ابيض. فشوف تعبيرها الطيب الجميل، المراه اللي لسه ما كملتش ها 18 سنه، مش الهجمات اللي ايه رايك؟ ايه رايك؟ اقول لك يا اخوان تعال روح بقى انت خلاص، اللي زاد بيضربوه بالنار بقى بلا وجع قلب بلا ايه كده يعني. فشوف هي بتقول له يا شو اه والله سوادها بياضك وبياضك سوادها، فخرج بها الى الناس. وكان النبي يحب ان يراه الناس في هيئه حسنه اه والله. والحديث هو نفسه دعا في الحديث الى هذا، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. والصحابه حتى لما قالوا له يا رسول الله لما نهى عن الكبر، فقال يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يكون ذلك من الكبر؟ يبقى هو كده خارج متكبر. قال لا، وانما الكبر بطر الحق وغمط الناس. خد بالك، تعالي على الحق وانك تحتقر خلق الله، هو ده الكبر. الكبر فشوف قد ايه، عايز اتصف النبي صلى الله عليه وسلم كان بياضه بياض جميل، وكان ازداد جمال لما كان يلبس شيئا اسود، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. نعم، هو في كلام يعني انا بقول من باب الاستشهاد ماشي. اخونا فرقوا بين ما يستشهد به المرء وبين ما يحكم به المرء، خلاص، بين ما يستشهد به المرء وبين ما يحكم به المرء. ليه؟ لان الخلط ده وقع عند بعض الاخوان حتى لما جم يتناولوا صحيح البخاري، يقول لك الحق ده البخاري جايب في صحيح وحديث ضعيف، طب هو جايبها روايه وقطعا ولا جايبها استشهادا؟ ما يعرفوا الفرق بين هذا وبين ذاك ماشي. هذا يعني ما قلناه اليوم بضميمته الى ما مضى، لكون قد جئنا على ما قاله او ما ذكره ابن عساكر في اوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، ثم جاء الحديث بعد هذا عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وأنا أرجو أن يعني نفتح القلوب والأذان، لأني أنا بعتبر أن احنا الآن أمة بلا أخلاق، ولست مبالغا في هذا، والله أمة بلا أخلاق، ما تجد أخلاق لا في التعامل مع الجيران ولا في التعامل مع الأشياء ولا في التعامل مع الشوارع ولا في التعامل مع الممتلكات العامة ولا ولا ولا ولا ولا ولا حاجة يعني. والجهل والتخلف بدأ عندنا يتفشى في أخلاقنا، مع أني يقول لك إحنا الحمد لله استطعنا أن إحنا نقضي على 90% من الأمية، يعني القضيه من الحمد لله رب العالمين المجتمع كله بقى او جله عشان اصح تعبيري بقى يقرا ويكتب، فده حق. هم قضوا على الاميه الكتابيه ولكن لسه ما قضوش على الاميه الاخلاقيه. احنا مش عندنا ازمه قرايه كتابه، احنا عندنا ازمه اخلاق. اه والله ازمه اخلاق، اما تطلع تلاقي اتنين جيران بيردحوا بعض تعرف ان في ازمه اخلاق، اما تلاقي جار بيكسر السقف على جاره تعرف ان في ازمه اخلاق، اما تلاقي جار ما بيطمنش على جاره ما بيكونش في عين جاره تعرف ان في ازمه اخلاق، تبص الى تقطيع ارحامنا تعرف ان في ازمه اخلاق، تبص تلاقي ان ما فيش لا يحلم بعضنا على بعض يبقى في ازمه اخلاق، يغتال بعضنا بعض في ازمه اخلاق، الشوارع تبقى مليانه زباله ورمي وعلى النواصي وحط ولا من شاف ولا من دري، تحس برضه ان في عفانه وازمه اخلاق. الممتلكات العامه اما تلاقي العيال عمالين يكسروا فيها، التليفونات اللي في الشوارع عمالين يكسروها، والاتوبيسات عمالين يقطعوا فيها، واخد بالك انت، ويكسروا فيها عربيتك واقفه، وعمالين يرقعوا فيها كوره ودب وطوب واحدف، واخد بالك؟ تعرف ان فيه أزمة أخلاق، أخلاق طول العيل ما بيفهمش. ما هو الأزمة عند أبوه وأمه، إن الأصل إن إحنا نجيب أبوه وأمه ونربيهم عشان يعرفوا ربوه. ما هو لو متربي وخارج من بيت فيه تربية مش هيعمل كده. وأنا بقول الكلام ده لأن طبعًا إحنا داخلين على أجازات وهنشوف بقى يعني ما يندى له الجبين. ولسه أوي أمس أهو ثلاث أربع عيال قاعدين أحدفوا بعض بالطوب، وراجل مسكين عندنا فوق كسروا له الإزاز بتاع العربية بتاعته خلاص. وبعدين من يوم ما تنزل تتكلم يجي ابوي يقول لك ده عايل، ده مش هو اللي عايل، ده انت اللي عايل، ده انت اللي عايز تتربى، ده انت اللي معدوم التربيه. لان لو عندك تربيه مش تخلي عيالك بالاخلاق دي ابدا، مش تخلي عيالك بالاخلاق دي. فللاسف الشديد ان احنا عايزين رب كبير عشان الكبير رب الصغير. ففي ازمه في الاخلاق، ما فيش شك ان احنا بنعاني من ازمه الاخلاق. ولذلك الحديث عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث مهم جدا جدا جدا، وكل واحد فينا بقى يعمله مرايه، مرآه والله لنفسه. كل اللي اقوله يحطه في المرآه دي، وبعدين يبص هو طالع فيها ولا مش طالع. واقول لك من دلوقتي مش هنطلع والله، انا بحلف بالله مش هنطلع ان احنا عندنا ازمه اخلاق. فاسمع، ولعل وعسى اسال الله ان يرزقنا الجمع بين العلم وبين العمل، بين العلم وبين العمل. أسأل الله هذا يعني. آمين يا رب، آمين يا رب. فهناك طبعا حديث طويل ذكره هو بيحدث به الحسين رضي الله تعالى عنهما عن أبيه علي، أنه حرص قوي، وخاصة أنه كان من أكثر الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، فلزمه كثيرا. ولما تزوج بابنته ايضا ده قرب بينهما اكثر، ان كان النبي كثيرا ما ياتي الى ابنته. فمن اكثر الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب. فشوف بقى قد ايه الحفيد عايز يعرف معلومات كثيره عن مين؟ عن الجد، عن الجد. وسبحان الله العظيم، ده تعلمه ان شاء الله، تزرع في اولادك القيم. ما تقعد يا اخي تكلمهم عن جد صالح، مش تقول له قعد اطلع زي جدك كان يقفل شارع لواحد عرباجي، واخد بالك انت؟ عرباجي قعد، خليك زي جدك كان يعني بسم الله مش تاجر بس ايه نصاب عالمي، خليك زي جدك يا راجل، خليك ايه وبتاع ايه يا راجل يا راجل. فشوف ايه المحاسن الطيبه وزراعة في ابنك لما تقعد تكلمه. فشوف الحسين نفسه هو اللي بيسأل سيدنا علي عن أخلاق جد، وكيف كانت أخلاق هذا الجد، وعايز يعرف المزيد عن جدي اللي هو طبعا يمتلئ شرفا وفخرا أنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله قبل ما هيقول له كان بيقول إيه وكان بيعمل إيه، هيكلموا عن أخلاق النبي في سكوت قبل ما هيكلموا عن كلامه. قال هو في أخلاق في السكوت المتساكل كده؟ في أخلاق؟ قال لا. أو الله هيكلموا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في سكوته، بيسكت ليه عليه الصلاة والسلام؟ فشوف بقى عشان تاخدها، أدي لما يسكت وبعدين هيجي يقول له لما يتكلم، وبعدين يجي يقول له بقى ولما ها يعمل. يبقى في عندي سكوت وعندي كلام وعندي عمل، هي دي اخلاق النبي اللي تقعد زي ما بقول لك حطها مرآه وشوف انت فيها فين. بس فشوف بيكلموا عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله. فقال لا اله الا الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا مما يعنيه. يعني طول ما فيش حاجة تستدعي الكلام هو ساكت ساكت. مش احنا ده في ناس تعيا يقول لك اسكت، يعيا وعايز اي حاجة يتكلم فيها. طب ما فيش ما يعنيك، ما يتعلق بحقوقك، بمصالحك، بحقوق المسلمين، بمصالح المسلمين، واخد بالك؟ بالامر بالمعروف بالنهي عن المنكر، لان كل هذا داخل تحت بند ما يعنيك. مفيش خلاص مش هنقعد بقى للقيل والقال واللي راح واللي جه واللي واللي واللي واللي واللي واللي. شوف شوف الكلمه يخزن لسانه، تعمل بقك ده ها مخزن تخزن فيه ايه؟ لسانه. ما دام هناك ما فيش ما يعني ولا نفسي النساء اولا. سمعنا هذا الكلام والرجال الان اللي انتشرت اليهم او امتدت اليهم هذه العدوى ليه؟ اذا لم يكن هناك ما يعنيه صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب هيتكلم سكت يبقى عشان ما فيش حاجه تعنيه هو سكت، ابتدي يتكلم. فيقول عليه الصلاه والسلام ويؤلفهم ولا ينفرهم. الصحابه دايما حواليه، يوم لما ينطق بكلام غير منفر وانما ها يؤلف. مش طول ما قاعد عمال ينكت، مش طول ما قاعد عمال يقول كلام ملوش لازمه، مش طول ما قاعد عمال يقول القيل والقال وامك وابوك واللي خلفوك. لا، ما عنده هذا، كلامه كله كلام يؤلف بين الخطوب. ايه اخباركم مع بعض؟ ها شوفوا بعض، طمنوا على بعض، في حد بينكم محتاج؟ في كده ونخلي يرقق قلب المسلم على ها المسلم، زي ما بنقعد نقول لكم كده، طمنوا على جيرانكم، احسنوا معاملتهم، خلي بالكم من ارحامكم. كل ده كلام بيؤلف بين القلوب، فيؤلف ولا ينفر عليه الصلاه والسلام. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. دايما الانسان المفضال في قومه هو بيديله ايه؟ ها؟ يديله حقه ويجعل له التقدم عليهم. ليه؟ لكرمه، عشان هو كريم مع قومه، كريم مع قومه. خلاص؟ لا اله الا الله. ويحذر الناس، هذه منطقه. يبقى شوف منطقه كله طالع ايه؟ ويحذر الناس. المفروض طول ما انت قاعد مع الناس احذروا الاخره، احذروا عقاب الله، احذروا عذاب الله، خلي بالك وهكذا. ولذلك ده احسن الناس الى الناس والله. احسن الناس الى الناس، مش احسن الناس تقول فلان بقعد معاه بسم الله ما شاء الله وما بحسش بالوقت. انا بموت فيه بصراحه، ما بيحسوش بالوقت ليه؟ عشان قاعدين يخربوا في اعراض خلق الله. خلاص؟ تيجي تقول له طب وفلان يقول لي يا راجل كل ما بقول حاجه يقول لي غلط حرام اتق الله. لا يا ريس ده عقدني. هو ده اللي عقدك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فكان صلى الله عليه وسلم منطقه كده، كثير من منطقه ينطوي على تحذير الناس. واحسن الناس الى الناس والله الذي يخوفك حتى تبلغ الامن، كما قال الحسن البصري. طول ما انت قاعد عمال يخوفك ان في اخره وفي نار وفي حساب وخلي بالك، هو ده المسلم الحق. ويحذر الناس خلاص. ويتفقد اصحابه، ويتفقد اصحابه. ولذلك لو قلت لكم ان من سنن الصلاه للامام، ودي سنه سناها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي سنه سناها النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا سلم اقبل على القوم بوجهه. اول ما يسلم يروح بالظاهر متفق كده. فهل العلم قالوا ليه؟ طب ما يخليه قاعد مسبح وهو متوجه الى القبله، ده كان مجرد ما يصلي يلتفت الى القوم. فالفقهاء قالوا كان لذلك علل. اولها ان الداخل من المسجد يعلم ان الصلاه قد قضيت، لان مجرد ما يلاقي الامام اتضايق يبقى الصلاه ايه؟ خلصت. لكن اللي هو باصص كده يمكن لسه بيصلي. فالداخل المسجد يعلم ان الصلاه قد قضيت، ادي واحد. اثنين، كان يتفقد احوال المصلين. بص اللي بيصلي ممكن واحد يكون صلى غلط، ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا. خلاص. ودي حصلت ان بعد الصلاه مره واحد قام، بعد صلاه بشهر النبي التفت، واحد قام عايز يصلي السنه، زي ما بعضهم بيعمل، خلص الفرض إلدع السنه واجري يلا. فعمر جالس فجذبه وقال اجلس، فانما اهلك الذين قبلنا ان وصلوا الفرض بالسنه. لازم احنا عندنا فاصل اللي هو ايه؟ تسبيح، سبح. والنبي شوف بقى لو النبي وشه للحيطه كان لسه يتسائل ويتقال وممكن يتقال اخذ راي عمر وخلاص. لكن عشان النبي متضايق وباصص وسمع كلام عمر وراى فعله وسكت، بقت هي دي السنه، لانه اقر عمر على ما قال وعلى ما فعل. ثلاثة، قالوا يتفقد أحوال الغائبين، إنه كان بعد ما يلتفت ويبص كده يبص في الوجود خلاص عشان يشوف مين اللي ما جاش النهارده فيسأل عنه، فإن كان مريضا دعوا له وعادوه كده، وإن كان محتاجا أعانوه، يشوفوا ده ما جاش ليه، ده ما جاش ليه، يعني بنصلي مش لاقيين فوز، صحيح بنقول الحمد لله والنهارده مش هيتعبنا، بالك، لكن حبيبنا لازم نسال عليه برضه، نشوف الراجل ما جاش ليه، واخد بالك كده ايه؟ هو على طول عايز فلوس. فده شيء ميت. فكان فعلا صلى الله عليه وسلم يتفقد احوال اصحابه، فالغائب بيسال عنه، والحاضر كان يساله انت عامل ايه؟ ها اخبارك ايه؟ محتاج لحاجه؟ شوف الود اللي كان بينه وبين الناس، ولذلك حزنت عليه الامه. اه والله فين هتلاقي حاكم امه كده؟ فين دلوقتي؟ انت كلت ما كلتش ان شاء الله، مع انك كلت نمت ان شاء الله مفيش مشاكل. فشوف عليه الصلاه والسلام، ولذلك عندكم حديث والله في الصحيحين في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول ابو هريره: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا. كان خارج من بيته وهو جنب، وده لا شيء فيه ما دام بعيد عن وقت الصلاة. وكنت جنبا، ففي لفظ بيقول فانخنس، في لفظ بيقول فانبجس، في لفظ بيقول فانتجس، والألفاظ دي كلها بتؤدي إلى معنى واحد، إنه مرضيش يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحس إن هو في حالة يعني ازاي احط ايده في ايد النبي وهو جنب، فانتجس، يعني شوف حس زي ما بعضهم تسأل يقول لك انا نجس، هذا التعبير لا يجوز شرعا. ولذلك النبي صححه له، قال ابو هريره: سبحان الله، ان المسلم لا ينجس. حدش مسلم يقول على نفسه نجس ابدا، تعبير ساقط وغير سليم. انما المشركون نجس، دي اتقال على اهل الكفر، لكن المسلم لا. فالله حصل انه اختفى فجاه، شوف قد ايه النبي لمعها. كان ابو هريره قدام عينه، راح فين؟ ولذلك يقول: فاغتسلت ثم جئت فقال لي: اين كنت يا ابا هر؟ انت رحت فين؟ شوف واخد باله ازاي؟ انت رحت فين؟ فلذلك يخبره ان انا كان حالي كذا وكذا، والنبي يقول له: سبحان الله، ان المسلم لا ينجس، عليه الصلاه والسلام. فشوف قد ايه كان عليه الصلاه والسلام بيتفقد أحوال أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، مش تعبير، ويسأل الناس عما في الناس. فالبعض يقول كان يسألهم عما فيهم، ماذا فيك إيه، والبعض يسألهم عن الأحوال التي ينبغي، عن باقي أحوال الناس التي ينبغي أن يسأل عنها الأئمة، يسأل إيه أحوال المسلمين، ها بياكلوا ولا بياكلوش، ها ما بيناموا ولا بيناموش، بيلبسوا ولا بيلبسوش، اخبارهم ايه؟ عاملين ايه؟ ها معاهم ولا معاهمش؟ مرتب بيكفيهم ولا بيكفيهمش؟ طبعا تسمع الكلام ده تتحصر. والله عليه الصلاه والسلام، ويحسن الحسن ويقويه. ما في شيء كويس ويحسنه ويقويه عشان الناس تتمسك بيه. والله ويقبح القبيح ويهنه، يعني يضعفه علشان الناس تتركه، مش وده يديك قانون ينبغي ان تسير به، او الله ينبغي ان تسير به، فيسالوك ايه رايك في الاغنيه الفلانيه، يقول لهم زي الزفت، ليه؟ لان ده قبيح، لازم انت تعمل ايه؟ تقبح. يا سلام ايه الحلاوه دي، ومش عارف ايه، ويا سلام على الفن، ويا سلام على الصوت الملائكي والصوت الرائع، ها ها، ويسالوك ايه رايك في اللحيه والنقاب، تزمت وتشدد ولذلك بيجيبوا بقر يحطوهم في التلفزيون دلوقتي. والله يجيبوا بقر يحطوهم، ايه رايك ويبقى شيخ بعمه، ايه رايك في الفن؟ لك السلام، احنا بنحمد ربنا، من الفن عندنا قد ارتقى. والله كانوا جايبين من فترة كده عمة زفرة من العمة الزفرة. والله وبيحمد ربنا ان الفن عندنا قد ارتقى ووصل الى العالمية. وبعدين بيسألوه بقى انت ايه رأيك بعد كده في النقاب واللحية؟ قال لي يعني انا من حالي لحيته اهو، يعني ايه اللحية دي مسألة شخصية، واما النقاب ده يعني انا بعتبر ان في جناية على المرأة. فحسن القبيح وقبح الايه؟ وقبح الحسن. وقبح الحسن. فلذلك واحنا لو ربينا اولادنا على هذا المنهج والله، ودي مسؤوليتك ان انت تربي في اولادك النزعه دي. عرفوا ان لما يشوف واحده متبرجه ما يقولش ايه الحلاوه دي، ولما يسمع اغنيه ما يقعدش يغنى عليها ويرقص، مش كده؟ ولما يشوف فيلم ما يتشدلوش ويقعد، قبح الحاجات دي وبيطلع يقبح يكرهها. وحسن الحسن، الله اسمع القران كده، الله شوف شوف شوف شوف ماما لابسه النقاب ازاي عشان تكبر انت برضه تدور على عروسه كده كده. ربي فيه، دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. ولذلك احنا الموازين عندنا دلوقتي كلها مختلة. ليه؟ مختلة ليه؟ تعالى خش فرح وشغل لهم شيكابيك كلهم مبسوطين وحلوين، ايوه حلوة دي خليها حلوة دي، شغل قرآن كريم هيرموك من فوق، احنا جايين نعزي خلاص، لأن ما عادش عندنا هذه الملكة، وهي تقبيح القبيح وتحسين الايه؟ تحسين الحسن. ودي مهمه جدا، ملكه ينبغي ان انت تربي عليها اولادك. اولادك يتربى على ان القبيح عنده قبيح والحسن عنده حسن. احنا الان عندنا العكس تماما، كل قبيح بقى عند اولادنا حسن، وكل حسن بقى عند اولادنا قبيح. ليه؟ لان دي فسدت فينا، والله هذه الجزئيه فسدت فينا. فدي مسألة مهمة جدا، أنا بلفت نظرك ليها ولا اسكان عليها، عايز أطول فيها كتير قوي وأضرب ليها أمثلة كثيرة قوي، لكن يكفي اللي أنا كنت أقول لك ده. رب عود نفسك على الملكة دي وربي أولادك عليها. فكان صلى الله عليه وسلم والله يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه، يضعفك عشان الناس يعني تاخد بالها. عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا. لا يغفل ليه؟ صلى الله عليه وسلم عبادات، الناس لما تقعد تراقبه ما ينساهاش ما يسيبهاش، لأن لو هو سابها والله الناس هتسيبها. يقول لك طب ما النبي سابها، ما النبي نسيها في يوم، ما النبي ما عملهاش. شوف عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن عارف إن العيون عليه، العيون عليه عليه الصلاة والسلام. فمش ممكن، مش ممكن يعني يلتزم بالأمر حتى يلتزم الايه؟ حتى يلتزم الناس. والله لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، يعني لا يقلل عن المطلوب ولا يزود عن المطلوب. والله ولذلك أنا حتى وأنا بكلم إخوانكم زمان قلت النبي صلى الله عليه وسلم حذر لما جه يكلمنا عن الحدود، الحدود الحدود. فربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تقوم تيجي تقول ايه؟ تضربوا 90 لقيته تعب، قلت كفايه كده، يبقى انت عملت ايه؟ قصرت عن الحق، وكانك تدعي انك ارحم من الله به، ودي مصيبه دخلك جهنم. ما تقصرش الحق اللي ربنا علمه لك، اديه اديه، لانك لو قصرت عنه واخد بالك، وزي ما ضربت لك الصوره اهو والمثال اهو، كانك بتقول انا ارحم من الله، ودي مصيبه والعياذ بالله. ولا تزود عنه، تقول ابن الذين شوف عمل ايه؟ اديله ها 100، زود له 3 4 كمان. لو 3 4 انت تزوده من عندك، زود عن الحق ليه؟ تتجاوز الحق ليه؟ فانت اشد حكمه من الله. فحاجه من الاثنين، ان قصرت فكانك تقول انا ارحم من الله، وان زدت فكانك تقول انا احكم من الله. يبقى اللي اداهولك الله هو بالظبط اللي تلتزم بيه، وهذا ما كان يفعله. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقصر ولا يتجاوز. الحق حق، الحق حق، وتاخذه زي ما هو مع من تحب ومع من لا تحب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه تعدلوا. ولذلك أنا يعجبني التعبير في الآية دي، والله يعجبني أوي إن ربنا يقول ولا يجرمنكم، يعني ولا يحملنكم شنآن قوم. يبقى ربنا مش بينهانا عن بغضهم، كأن الأصل إن أنت لازم تبقى إيه؟ تبقى باغض وحل، يعني تبقى باغض اليهودي والنصراني والكافر، ده الأصل. ربنا ما قالش ينهاكم الله عن شنآن القوم، قال لا، أنا ده اللي بقول لك ابغضه، بس بقول لك حاجة تانية، ما يحملكش بغضه على إنك تظلمه وتتخطى الحق معاه. شوف شوف الآية، يعجبني التعبير ده قوي، إن شوف آية أثبتت أمرين في وقت واحد، أثبتت البغض وأثبتت العدل. يعني بتقول لك اكرهه، دي ده في قلبك لازم لازم، لكن اوعى تظلمه. ليه؟ قضية البغض دي محلها القلب، فما تخليش قلبك خليك تتجاوز في فعلك، ده مرفوض، ده مرفوض. اتفضل. طبعا اقول شوف قد ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم وقافا مع الحق لا يقصر عنه ولا يجاوزه، ثم يقول الذين يلونه من الناس خيارهم. الذين يلونه يعني مين؟ المقربين منه، المقربين منه يكونوا مين؟ يكونوا خيار الناس، يكونوا خيار الناس مش زبالة الناس. ما قربش منه زبالة الناس، الحرامي والنصاب والأفاك والمنافق والضلالي والشفاط، واخد بالك انت، والمحاسيب والعيلة، لا لا لا لا لا، المعايير غير كده خالص. أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم يكونوا هم مين؟ خيار الناس. لا والله خيار الناس، ولذلك ما أحرج الأمراء والحكام إلى هذا، مش يجيب طبلجية ومزمرطية ومحاسيب، لا، لو عايز خيار الناس اللي يأمروه بالمعروف وينهوا عن المنكر ويبينوا الحق حق والباطل باطل، والله لو حكام المسلمين كانوا صلح حالهم وحال المسلمين. لكن للأسف الشديد العكس تماما هو الصحيح، هو الصحيح. فهم دول اللي كانوا بيانوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. أفضلهم عنده أعمه النصيحة، أفضل واحد فيهم اللي يعمل إيه؟ مش اللي ينافق ويقول بالروح بالدم نفديك رسول الله، لا، اللي دايما ينصح، اللي دايما ينصح، والنصيحة تبقى مرة لكن ما فيش شك تنفع صاحبها وتعصمه في الآخرة. فدول يبقوا أفضلهم، أفضلهم والله أفضلهم خلاص، وأعظمهم عنده، أعظمهم عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة، اللي يعرف يواسيك ويؤازرك. راجل تلاقيه مش وقت الجد يسيبك ويخلع، واخد بالك انت. ولذلك المحاسيب دول تعرفهم كده، اللي على طول طبلجيه ومزمرطيه، لكن وقت الجد واخد بالك انت، زي اللي طبلوا وزمروا لصدام برضه، وقت الجد لا نفسه في الطل خلاص خلاص. فهم دول اللي بقى عصمهم عند الله صلى الله عليه وسلم. انتقل سؤال الحسين لسيدنا علي، فيقول وسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه، نوع في مجلس كان بيعمل ايه، بيصنع ايه في مجلسه، ازاي يبتدي بيعمل ايه وازاي ينتهي. هتسمع كلام طيب جدا في هذا، يا ريت مجالسنا تبقى كده، انا بقولها بملي فيه والله، يا ريت مجالسنا تبقى كده، يا ريت يا ريت مجالسنا تبقى كده. فهيقول كلام كتير قوي وكلام طيب قوي عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي طبعا لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى هشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، على طبعا اعتبار ان احنا بنينا لقاء يوم الجمعه القادمه باذن الله تعالى لنستكمل فيه تفسير سورة البقرة إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا على أخلاق بصيرة رسول الله. والله أسأل الله لي ولكم هذا، أن نحيا على سنته وأن نموت على سنته وأن نسير على ضربه وأن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله